يقول: ما هي البيوع المحرمة في الإسلام؟ أرجو التفصيل لنتنبه لها، جزاكم الله خيرا. الجواب: البيوع المحرمة في الإسلام عقد لها العلماء أبوابا في الفقه، وعقد لها المحدثون أبوابا في كتب الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك كتب الجوامع مثل جامع الأصول، وكذلك الكتب التي عنيت بجمع أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام ومثل المنتقى للمجد جد شيخ الإسلام، فإنه اعتنى بجمع الأحاديث التي اشتملت على بيان جملة كثيرة من البيوع، منها الجائز ومنها الممنوع. لكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هنا هو أن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما دل عليه الدليل. وأنا أنبه على بعض المعاملات السائرة فيما بين الناس، ولكنها هي فشت ولكنها محرمة، وهي معاملة عقود الربا بجميع أنواعه، فقد فشى فيما بين الناس وتساهلوا فيه. ومن الصور المستساغة بين المتعاملين في ذلك القروض بفائدة، لأن القروض بفائدة لا تكلف، ليست كالبضائع تحتاج إلى مخازن وتحتاج إلى نقل وما إلى ذلك وتخرب، يعني عرضة للخراب، فيستعملون القروض بفائدة ويعتبرون أن هذا نوع من أنواع البيع، وحقيقته أنه بيع نقود حاضرة بنقود مؤجلة أكثر من الحاضرة. فأنا آتي إلى الشخص الذي عنده نقود وأطلب منه 10,000 ريال، فيعطيني 8,000 ريال ويأخذ 2000 ربح، يعطيني 8 ويأخذ ربحه مقدما. هذا كثير جدا، فمع الأسف كثير من الناس يقترض، وكثير من المؤسسات تقرض، ولا شك أن هذا ربا لا يجوز للإنسان أن يستعمله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. وبين الله مصير الذين يأكلون الربا، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل هذا التعامل، وبالله التوفيق.